نعم لا هذا من تخصيص العقد عام جاء التخصيص للنساء. نعم نعم تسامح لأن كثير من السلف يسمون التخصيص نسخ. وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه متقوم بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل. الأولى بالفتح والثانية بالجر. الأولى سمى لك تقول الأولى بالفتح إيش والثانية بالجر إيش. وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه متقوم بالكسر أيضا بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل وأن أنكعة الكفار يعطى ما أنفق ما سلم. نعم وأن أنكعة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم عليها بالبطلان. وأن متقوم ولا متقوم فرسه وأن أنكعة الكفار له قيمة قيمته المهر لا قيمة النفقة. وأن أنكعة الكفار لها حكم الصحة وأن أنكعة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم عليها بالبطلان وأنه لا يجوز رد المسلمة. ولهذا لما أسلموا ما فتش عن عقودهم لما أسلموا عام الفتح كلهم بقي مع أهله ولم يفتش عن عقودهم السابقة إلا من كان هناك شيء يمنع من هذا عقد موجود كأن تكون أمه أو أخته أو خالته يفرق بينهم. أما كيف نكح كيف تزوج لا ينظر. وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو شرط ذلك وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها وآتاها مهرها. وفي هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام. وفي دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح لقوله سبحانه لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم قوله جل وعلا ولا تنكحوا شيئا حتى يؤمنا ولا توقعوا المشركين حتى يؤمنوا. كما حرم نكاح المسلمة على الكافر. وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه وليس مع من ادعى نسخها حجة البتة. فإن الشرط الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في رد من جاءه مسلما إليهم إن كان مختصا بالرجال لم تدخل النساء فيه وإن كان عاما للرجال والنساء. والله سبحانه وتعالى خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن وأمرهم برد مهورهن وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليهم من المسلمين المهر الذي أعطاها. ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده وأنه صادر عن علمه وحكمته ولم يأتي عنه ما ينافي هذا الحكم ويكون بعده حتى يكون ناسخا. ولما صالحهم على رد الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به. وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولما صالحهم على رد الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم يمكنهم اسم فعل مع أبي بصير وأبي جندل ولا يكرهه على العود ولا يأمره به. وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضم ولم يض وكان إذا قتل

في التكميل أحسن الله عليك. وسامة قد هك الناس وسامة ودوى زيد أبيض، فلما رأى مجزز أقدامهما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك عليه الصلاة والسلام. وفي قصة عتبة بن أبي وقاص وعبد بن زمعة قدم البينة، قدم الفراش ولم يبالي بالشبه، وقضى به لعبد بن زمعة وقال الولد بالإفراش، دل على أن إذا وجد بينة ترجح هذا الطرفين قضي بها، فإذا ما يوجد بينة فحينئذ ينظر للقرائن هل يقدم الشبه أو تسأل إحداهما عن إذا كان مثلها قصتين قالت إحداهما يقتل والأخرى لا يقتل فوجيه الحكم يقول سلام عليه. إذا كانت المسألة في مثل هذا قالت إحداهما لا مانع من قتله والأخرى قالت لا يقتل، ولها لا شك أن اللي قالت لا يقتل أو لا به، لكن قد تكون المنازعة بغير مسألة القتل. نعم. أمره سود بالاحتجاب عنه. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم سوداً بالاحتجاب، لا يدل على أن أخذ القرينة، هذا شيء آخر أو شيء آخر، المقصود أنه حكم بالفراش. البينة مقدمة ثم بعدها يأتي القياس بالشبه. نعم، البينة ثم القياس. ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان هذا على قصة سليمان انتهى. هذا باب الحكم. هذا باب الحكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق. أو باب الحكم، باب الحكم أو الحاكم، باب الحاكم أو باب الحاكم هنا الحكم أحسن الله. باب الحكم يوهم خلاف الحق ليستعلم به الحق. نعم الحكم والحاكم، الحكم هو الحاكم. نعم حكم نعم. حكم من أي وحكم من أي، الحكم هو الحاكم. نعم. أجل تكون على هذا أحسن الله إليك، تكون على قصة سليمان هذه. هنا على قصة سليمان هذا. ثم باب لعلها هذه، لعلها هذه كان أنسب. أحسن الله إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا، استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج ونكلت عن الالتعان. الشافعي ومالك رحمهما الله يقتلانها بمجرد التعان الزوج ونكولها استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها. ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن ولي الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحلفا ما حلف عليه ويستحلفا ما حلف جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلف عليه. وهذا لوث في الأموال، وهذا نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره، جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة، استنادا إلى اللوث الظاهر والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه. وهو نظير حلف أولياء المقتول في القسامة أن فلانا قتله سواء،

وهي اليهود بالأخص معروف، ولكن سنة الله في عباده فضيحة من خالف الحق وتذكر الحق ودلس وخان، نسأل الله العافية. نعم. جميع الكفار يا شيخ ولا خاص بأهل الكتاب؟ نعم. جزية تأخذ من جميع الكفار ولا خاص بأهل الكتاب؟ لا، الراجح أنه خاص بأهل الكتاب والمجوس، من الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من الكتاب وسنى المجوس مثلهم أن تؤخذ منه الجزية، وقاتل غيرهم ولم يأخذ منه الجزية، جميع العرب قاتلهم ولم يأخذ منه الجزية، هكذا كفار الآخرين غير المجوس لم يأخذ منه الجزية عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم تؤخذ الجزية من الجميع، احتجوا بحديث بريدة فإن أبوا فسألهم الجزية ولم يفصل، ولكن أهل العلم قالوا حديث بريدة في أهل الكتاب، في أهل الحصون وهم أهل الكتاب. فالمطلق يخصص بالمقيد، لأن يعني قال من أوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية وهم صائرون، فالخاص يقيد به المطلق، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يعامل المجوس بمعاملة أهل الكتاب. نعم. سن الله إليك، ما ذكروا أن الخطيب البغدادي بين كذب هذا الكتاب قبل شيخ الإسلام بوقت. إيش؟ يقول الخطيب البغدادي ما ذكروا عنه أنه بين أن هذا الكتاب كذب على رسول الله قبل شيخ الإسلام. ما جواه ما ما ما وقفت عليه. البغدادي في المئة الخامسة. إيه نعم. شيخ الإسلام في المئة السابعة وأول الثامنة. نعم. اللهم لك. لكن قصهم من هذا إسقاط الجزية عن اليهود المطلقة يعني. نعم. قصدهم من هذا الكتاب إسقاط الجزية عن اليهود. هذا ظاهر الإطلاق. الله عليك. هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية؟ نعم. بعد نزول الجزية هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من مشركي العرب؟ ألم ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحد من مشركي العرب؟ الظاهر ان غزوة الفتح بعد الجزء بعد نزول الجزء بعد نزول البراءة، كذلك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا بني حنيفة غيرهم لم يأخذوا الجزية من أحد، نعم، فقاتلوهم حتى يسلموا. غير الجزية يسمونها الضرائب. نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 485-9494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.